الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، سنظل إن شاء الله في كل لقاء، وسنظل ما دمنا أحياء نؤكد على حقيقة أن هذا القرآن هو الحياة للأحياء وللعقلاء، ولهذا الكائن الذي هو يسمى البشر. هؤلاء المخلوقون لا حياة لهم إلا بالقرآن، ونؤكد حقيقة أن المحروم من القرآن إما جاهل غبي أو محروم شقي. المحروم من الانتفاع بالقرآن إما جاهل غبي أو محروم شقي أو كلاهما. أما الذي يكتب الله له السعادة فإنه هو الذي يقرأ ويتدبر ويتعلم ويتفهم ثم يسلم لله رب العالمين. وأيضا الحقيقة الثانية يعني أن هذا القرآن يحتاج إلى كثير من التأمل والدراسة، بل يحتاج إلى مداومة التأمل والدراسة كما يحتاج إلى مداومة القراءة. إذا سمي قرآنا فلأنه يقرأ، وإذا سمي حياة فلأن الناس لا غنى لهم عنه. فكما أن الإنسان لا يستغني عن نفسه يتنفس، والنفس صاعد هابط وبه الحياة، فكذلك البشر والحياة جميعا بكل ما فيها ومن فيها تحتاج إلى هذا القرآن فتنفسه صعودا وهبوطا لكي يتحقق لها نوع من الحياة، نوع من الحياة السليمة الطيبة المعتبرة المعتبرة، نوع من الحياة برضه على الضفة بتاعنا. مش معقول أنا بتكلم واحد يكلمني في ودني، بتاع ده بيكلمني في ودني فمش عارف أخر أتكلم. فتقول يا عم عبد الله عشان كده عشان أحمد مش قادر يصفي. دعوني أتكلم، أنا أسمع أنك مكيف ولا أسمع ولا أتكلم أنا؟ شفت بقى؟ نحن لازم نتكلم مش نسمع. ما ينفعش واحد يسمع ويتكلم في نفس الوقت، أسمع واحد بيشوش طاحونة ثم أريد أن أتكلم فلا أستطيع. يا ميسر، اللهم صل على سيدنا محمد. إذا كان الناس يستطيعوا أن يعيشوا بغير نفس فالكون مش من الحشرة والطيرة والحيوان والإنسان، لا، ده من الشعرة والوبرة والصوفة اللي ذكرت في هذه الآيات، كل هذا لا يحيا إلا في القرآن. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك سورة النحل يسمونها سورة النعم، سورة النعم. وأنا ذكرت مرة أن في يوم من الأيام من زمان حوالي 40 سنة أو يزيد، واحد عامي بسيط جدا يذوب يجيد القراءة، كنا في الجيش أيامها، وبعدين ده حس بفتور شديد في إيمانه وفي إحساسه مع مشاعره. فنزل أجازة يوم أو نص يوم فالتقى بالشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. وكان ذاك آنذاك والداعية الأوحد، الداعية الأوحد في أسلوبه ومنهجه وفي صوته العالي، يسمع كل من على الأرض ما ينبغي أن يسمع، يجهر بالحق يصدع به. وكان موفقا، موفقا في أدائه وفي أسلوبه. فرأى الرجل زميلنا في الجيش ده نزل، كان سواق يعني يدوب يجيد قراءة الكتابة، فلقي فرصة مع للشيخ خطبة أو درس، وبعدين نايل عليه يعني كان في عادة الناس يسلمون عليه بعد الدرس والخطبة. كان يعني كان رجل كفيفا يعني استكف، هرم بصره في شبابه، وكان ذا ذاكرة قوية حافظا يحفظ ما يقرأ ويجيد الكلام، ورزق موهبة في الأداء. الراجل بيسأل بيقول له يعني أنا حاسس إن عندي فتور وإيماني ضعيف وقلبي كده مش حاسس بالإيمان ولا بحاجة، فقال له يقرأ سورة النحل، يقرأ سورة النحل. طبعا الشيخ عليه رحمة الله كفيك ما يعرفش رجل قدامه ده أمين، ولم يسأله عن ثقافته ولا علمه. فجاء الراجل معنا في الوحدة في القوات المسلحة في الجيش في المكان اللي كنا فيه، ومسك المصحف مال يقرأ سورة النحل. طبعا هو بيقرأ قراءة ضعيفة، يعني قراءة ضعيفة لا يحسن القراءة وبالتالي لا يحسن التدبر والمعنى. قرأها مرة أو اثنين أو ثلاثة، بعدين جانب يقول لي أنا رحت للشيخ كشك وقال لي اقرأ سورة النحل. أنا قرأت سورة النحل، ثم قرأ سورة النحل، أدركت. طبعا كنا في بداية السن وفي طامة الجهل، لكن يعني أنا أدركت أن الشيخ يقصد أنه يقرأ سورة النحل بتدبر بمعاني عشان يستشعر علم الله وقدرة الله ووجود الله ونعمة الله. اللي يقرأ بتدبر سورة النحل يستشعر علم الله وقدرة الله، ودي موجودة تفصيلا ونصا إن الله عليم قدير موجودة في النحل، وعليم قدير موجودة بعد ذكر عن أفعال الله وصفات الله. بل يتأمل الحاجات الموجودة في، يتأمل المعاني الموجودة والأسرار الموجودة في سورة النحل، يعلم أن الله عليم وأن الله قدير، ويعلم أن الله موجود، موجود وجودا لا ينكر أبدا، لا ينكر أبدا، إلا زي ما قلنا من جاهل غبي، جاهل غبي أو محروم شقي. إنما الإنسان اللي يفكر ولو لحظة لازم يحس بوجود الله ويحس بقدرة الله ويحس بنعم الله الظاهرة والباطنة. ليقرأ القرآن كله عموما يعني يستشعر هذه المعاني فيحس بربنا سبحانه وتعالى. لما يكرر يكرر القراءة يستشعر، يستحضر بمعنى أصح، يستحضر قدرة الله وعلم الله مع وجود الله مع فائض نعمه سبحانه وتعالى. واللي يستشعر وجود ربنا وعلم ربنا وفائض نعم الله سبحانه وتعالى هيحس بأشياء كثيرة جدا، أولها اليقين، اليقين الذي يجعله مطمئنا لله وجودا وعلما وقدرة ونعما. ثم بعد ذلك يسلم لله، كذلك يسلم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. سبحان الله، يعني يكفي هذه الآية، يتم نعمته عليكم، نعم زمولها ظاهرة وباطنة وقريبة وبعيدة، ومنها المادي ومنها المعنوي، في نعم مادية وفي نعم معنوية. النعم المادية ما نتكلم عنها سورة النحل، ما نتكلم عنها في طعام وشراب ومصادر الرزق ومصادر الخير وكلام كثير، يعني الربع اللي معانا يعني ربما يجمل كثير من هذه المعاني. إنما نعم الله كثيرة جدا، ومنها الظاهر ومنها الخفي، منها المادي، المادي تحس به، تأكل تشرب، ظل حر شمس ليل نهار، دابة تركبها، دابة تستمتع بها وتتلذذ برؤيتها، وسيلة تنتقل بها وتيسر لك سبلا كثيرة، بحر تتحرك فيه، أنهار تأتيك بالخيرات والأرزاق، أمطار تنزل من السماء، أشياء يعني مطعومات، مشروبات، ملبوسات، مسكونات، أشياء كثيرة في هذا الكون ظاهرة، وأشياء باطنة، نعم باطنة، نعم باطنة، الأسرار التي يدبر الله بها هذا الكون كله، الأسرار التي يدبر بها هذا الكون كله، ونذكر بعضها إن شاء الله. وفيه نعم معنوية، نعم معنوية، الراحة النفسية وانت في بيتك غير الراحة النفسية وانت في القطر ولا انت في المترو ولا في الاتوبيس ولا في الجبل ولا في الغربة، سكن في البيت غير لما تنزل أو نزلت في فندق من أرقى أنواع الفنادق وتنام على أرقى أنواع الفراش وتأكل أحسن ألوان الطعام وألوان الشراب وتعيش مع أعلى مستويات العلمية ومعرفش إيه وانت قاعد في الفندق في مؤتمر ولا في اجتماع ولا معرفش إيه، لكن نفسيا في بيتك أحسن. وإحنا نضرب مثل بمثل بسيط جدا من رجل فلاح بسيط جدا، شوفنا الحاج معاذ رأيه رحمة الله، فلاح بسيط وعايش له، ربنا أعطاه سبحان الله تحرك في هذا الكون، وراح تونس الخضراء وراح فيها وراح فيها راح فيها الماء وفيها الخضرة وفيها المتعة وفيها الجمال، وبعدين قال ودوني عين أم حلفة، بلا تونس الخضراء ولا الحمراء، عارف عين أم حلفة يا عم أبو مجيد؟ قال لك أم حلفة أحسن لي من تونس الخضراء، رغم تونس الخضراء يضرب مثل فيها المثل في المتعة واللذة والفسحة، أم حلفة دي حتة غيط في الجبل فيها حلف وفيها الخشونة، لكن عشان فيها شوية مية تجري نخلة هو نشأ فيها وعش فيها وتربى فيها فحس إن فيها الأنس والراحة والمتعة، هو قال كده، ده تعبير بسيط جدا على أن الإنسان يسكن ويستقر في المكان اللي نشأ فيه في المكان اللي يستريح فيه. جعل لكم من بيوتكم سكنا، سكنا دي الناحية المعنوية، السكن النفسي، والأزواج سكن، والمجتمع اللي أنت نشأت فيه طمأنينة وراحة، الأمن، الأمن دي راحة نفسية، الأمن دي راحة نفسية. ولذلك بعض العلماء قال لك من بيوتكم سكنا، إذا كان فيه البيوت فيها سكن واستقرار وراحة وطمأنينة، فأي إنسان يغير من هذا الشأن بإزعاج بإفزاع بتجسس باقتحام هذه البيوت فهو يعتدي على أعظم نعمة رزقها الإنسان. اللهم صل على سيدنا محمد. البيوت سكن، لما واحد يعمل لك قلق ويزعجك بتليفون تخبيطه يتجسس عليك يطلع على عورة البيت يعمل لك قلق ما تعرفش تستقر في بيتك وقاعد بيتك مش مطمئن لأنه لص لأنه حرام لأنه مجرم لأنه ظالم لأنه فاجر، كل هؤلاء إذا سببوا قلق لواحد في سكنه في راحته في بيته في بلده في موطنه في عمله، هذا الإزعاج اقتحام، اقتحام لأعظم نعمة رزقها الإنسان، واعتداء عليها وظلم، وظلم. وسبحان الله أنا بتصفح برضه في اللحظات الأخيرة اللي بيتكلم عن يعني عن الظلم، وبعدين بيقول بيقول نسوا هذا أورد آثارا عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس، يقول إن سبحان الله العظيم بحمده إن الجوع لا يموت في جحره بظلم الظالمين، الجوع ده حيوان ضعيف أضعف من الفأر يعني أو كالفأر، قد يعني الظلم قد يؤدي إلى حرمان هذا المخلوق من الحياة وهو في جحره، إزاي يعني هو نص عجب استجى إلى بحث، لكن بيقول أنا في اللحظات الأخيرة ما تصفح كده في الناس فيه تفسير الناس فيه بيقول هذا الكلام، وإنه إن الحشرة قد تموت في باطن الأرض من ظلم الظالم، لأن الظلم يعني عواقبه فادحة وآثاره يعني لا تنتهي. فإذا كانت البيوت سكن، سكن نفسي وسكن معنوي وسكن مادي أيضا، مادي أيضا، أنت تنام في بيتك تريح، تنام مجرد عشرة تنام نوع في الغربة يبقى الفراش وسير ومريح، الطعام مريح والخدمة متوفرة، وانت معنوياتك عالية جدا مبسوط، يعني بنزل في مؤتمر ما شاء الله، نزل في مؤتمر يلقى نفسك قاعد مع ناس مع قمة العلوم وقمة الثقافة، ناس جايين من بلاد من كل البلاد ومن كل الأرض الأراضي الله ومن كل الأمم، ومجتمع في فندق فيه 5000 واحد ولا 500 واحد، وهؤلاء يستمعون وحس إنه معنويات طبيب يعني مثلا دارس عالم في الطب، واجتمع مع 5000 طبيب في مؤتمر في مكان واحد، يبقى معنويات مرتفعة، أطباء العالم وعلماء العالم موجودين بيسمع لهم بيسمعوا له ويكلموه، معنويات عالية جدا، لكن يجي ينام ما يعرفش ينام لأنه مش في بيته، معنوياته مرتفعة لأنه مجتمع مع قمة العلوم وهو طبيب أو قمة العلوم وهو مهندس أو قمة العلوم وهو سياسي أو أي حاجة، فهو مجتمع معهم معنويات مرتفعة لأنه حس إن هو يعني ربنا قيض له هذه الأمور وسبب له الأسباب أن يكون من العلماء من الوجهاء من الظاهرين في المجتمع، بيبقى معنوياته مرتفعة ومبسوط وسعيد جدا، لكن ساعة ما ينام مش مستريح في بيته ينام ولو كان بيعش، دي أمور معنوية لا تخفى وهي من فضل الله ومن فيضه سبحانه وتعالى جل شأنه. الآيات في سياق سورة النحل تكلمت زول قلنا من أدق الأشياء ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، من أصواف مين؟ أصواف الغنم خرفان، ومن أشعارها أشعار مين؟ أشعار الماعز، ومن أوبارها أوبار مين؟ أوبار الجمل. طيب والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها والزينة والطير صاف، ألم يروا الطير الصخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. سورة النحل ما تركتش حاجة، تكلمت عن النحل، تكلمت عن الطير، تكلمت عن الصغير وعن الكبير، لكن لما نقول من أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، قلنا إن الرجل السطحي البدوي يقول لك أنا بجيب الشعر وأعمل منه خيوط وأعمل منه مش عارف وألبس منه ملابس وأعمل منه يعني خيمة وأعمل مفرش أقعد عليه ويجيب الجلد يحط فيه ما أعرفش فيه اللبن يحط فيه الماء يحط فيه العسل يحط فيه الفلوس يحط فيه التقاوي البذور، يا سبحان الله استخدامات كثيرة من هذه الأشياء، لكن مطلوب أن يكون الفكر أعمق من ذلك، بمعنى يفكر في الصوفة، الصوفة هل هي كائن حي ولا ميت؟ الصوفة حية وهي على ظهري، على ظهري دابة حية، لأنها لو ماتت هتوقع من من من, من الجلد تسقط، أي شعرة بتموت بتعمل إيه؟ تسيب الجسم، وأنت بتقول إنها لما بتسرع شعرك ولا تعمل شعرك كده يسقط شعر، الشعرة اللي نزلت دي ماتت لأنها فقدت الحياة، واللي موجودة في جسدك حية، هذه الشعرة كما قال الشيخ الغزالي عليه رحمة الله تحتاج في الغناية في الغذاء والرعاية والعناية ما تحتاجه الشجرة، شوف شجرة تبقى خضرة مورقة مثمرة بتعمل ايه؟ تمتد بجذورها في الارض تمتص الغذاء ثم تمتد في الهواء فتاخذ من الهواء غذائها وتتنفس من الهواء عشان تبقى شجره حيه مثمره. الشعره تحتاج الى ما تحتاج اليه الشجره، بدليل انها متصله بالجسد بتمتص غذائها من الدم زيها زي العين، العين تتغذى من الجسد والشعره تتغذى من الجسد، العقل اللي بيفكر ويفهم ويخطط ويدبر في الخير والشر يتغذى من هذا الدم من الجسد، الشعرة بتتغذى أيضا وفيها حياة ولها تكوين معين، لها تكوين معين من خلايا وأنسجة بتخليها متماسكة شديدة متينة، أنت ممكن تمسك الخيط تقطع، ممكن تمسك الحبل وتقطع، لكن هات شعرة حاول تقطعها، امسك شعرة كده وشدها في إيدك كده عشان تقطعها، تقطع لها في إيدك وهي ما تنقطعش رغم ضعفها ودقتها وهوانها على الناس، نصلي على رسول الله، يعني مش واحد يمشي في الارض كده ويعد الشعر اللي وقع من الناس احنا طول النهار بيوقع منا شعر وانت ماشي في الشارع في الشارع في الجامع في البيت شعر. ايش واحد فكر انه يجمع شعر؟ يعني في واحد فكر انه يجيب حديده ممغنطه عشان يجمع بيها البراده ويجمع البراده ويستخدمها في الصناعه، يجيب مغناطيس عشان يجمع بيها البراده يجمع للمسامير يجمع. ما فيش واحد عمل حاجه ممغنطه تجمع الشعر. خلي بالك ده الشعر بيعمل مغناطيس. ايه رايكم؟ صلى على رسول الله. لما تجيب المشط تعملها كده وبعدين تحط تجربها من جسد من جسد من ورقه خفيفه تعمل ايه؟ تجتذبها. نعمل مشط شعرك كده 5-6 مرات وقارب منها ورقه صغيره تلاقي المشط تعمل ايه؟ حد جربها؟ كنا بنلعب بيها زمان. تسحب تجتذب هذه الهباءه تجتذب هذه الوريقه بيحصل مغناطه. ده موضوع اسرار لا يعلمها الا الله. هذه الشعر التي تحيا متصله بالدم وبالخلايا وهي متكونه من خلايا وفيها متانه مش موجوده في الحبل ولا في الخيط. من اين جاءتها المتانه ومن اين جاء هذا التماسك؟ مما استمدته من الغذاء. تاخذ غذاء تتقوى بتنمو، واللي يدلك انها حيه انها بتكبر. الشعر في قصه يبدا صغير وينمو ينمو ينمو. طالما فيه نمو وفي حركه يبقى فيه حياه. الشيء اللي بينمو يبقى حي ولا ميت؟ ميت. لو مات ما يزيدش. اي كائن اي موجود على الارض اذا لم ينمو يبقى عليه ميت. فلذلك يقول في جمادات وفيها في حاجات احياء، في جماد وفي كائن حي. الجماد لا ينمو. يعني الحصى تحط الحصوه 1000 سنه تلقاها حصوه ما تزيدش. انما الحيه تنمو وتزيد وتكبر. طالما فيه نمو يبقى فيه حياه. يبقى الشعره بتنمو يبقى الشعره فيها حياه. هذه الحياه تحتاج الى تغذيه وتحتاج الى نمو الى تنفس، تحتاج الى ما تستمد لكي تنمو. اذا الشعره تحتاج الى ما تحتاجه الشجره ورحم الله الشيخ الغزالي. وبعدين هذه الشعره ايه اللي خلى الانسان يمسكها ويرسلها مع بعض يعمل منها فتله يعمل منها خيط؟ وبعد الخيط يعمل من النسيج، بعد النسيج يعمل ثياب ويعمل خيام ويعمل ادوات وانيه يحمل بها. يعني كان الصوف زي الصوف ولا زال العرب يعمل من الصوف مخلاه كيس كده يحط فيه الادوات والاكل والشرب، يغزل الصوف ويعمل النسيج بعدين يخيطه يبقى كيس زي الشنط اللي بيبيعوها البلاستيك دلوقتي. سبحان الله. يبقى لما يقولوا من اسوافها ومن اشعارها تفهم ان الشعر نعمه والصوف نعمه والوبر نعمه. وفي وقت في نعمه خفيه انت قد تغفل عنها. الاستعدادات الموجوده في البشر انه ياخذ هذه الخامه ويصنعها. ايه اللي خلى الانسان ياخذ الخامه ويصنعها؟ الاسرار الموجوده فيك انت كبشر. الانسان فيه استعدادات في داخله تخليه يفكر ويبتكر ويطور. دي موجوده فيك انت، دي نعم في موجوده فيك انت، موجوده فيك انت. فالله لما يقول وجعل لكم جعل، كلمه جعل دي وزي ما قلنا الجعل غير الخلق. جعل بمعنى ما سخرها واودع فيك من الاسرار والمفهوميه والعلم اللي يخليك تفكر تقول استفيد ازاي من الشعر. دي اجدادك وابائك اللي كانوا احسن مننا يبتكروا بس في الشعر، فقال استفيد به. فجاب شعر على شعره وعملها فتله، بعدين جاب فتله على فتله وعملها نسيج، بعدين جاب النسيج يفصل ويعمل منه كيس يحط فيه الاكل او يحط فيه السلاح، ويعمل منه جلبيه ويعمل منه خيمه ويعمل منه فراش وبساط ويعمل منه غطاء ويصنع منه اشياء كثيره جدا. كونك تبتكر وتخترع وتفكر هذا هي الاسرار النعم الباطنه. الله يسر لك ذلك وبصرك بذلك وهداك الى هذه الطريقه. الهادي سبحانه وتعالى جل شانه اللي اودع هذه الاسرار في هذا الانسان هو يعني هو يفيض عليك بهذه النعم. هو لعلكم تسلمون. هم لوحده ما يقدرش يسخر هذا الكون. فربنا سخر لك اشياء كثيره. سخر لك الارض وسخر لك السماء. ولذلك يعيب وينكر على الكفار ويعبدون من دون الله ما لا يملكون رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات لا بينزل مطر ولا بينزل يعني علم. والأرض ما بيقدرش يسخر الأرض ولا يعني يستخدم الأرض، يعني يقدر يقول للأرض أخرجي زرعا. الأرض مسخرة بأمر الله، مسخرة بأمر الله، ومكوناتها ملك لله وبتعمل بأمر الله. يعني العناصر المعدنية عشان تدوب في المية دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد. انت بتنزل المية في الأرض انما عشان كل المية تدوب عناصر معينة وما تدوبش عناصر معينة ده مش شغلك. هل المية تفهم؟ المية بيفهم؟ المية ما لهاش عقل لكن مسخرة. ربنا بينزلها في الأرض تدوب الحاجات اللي فيها، ولما تدوب النبات يمتص منها ما يحتاج إليه. مش كل حاجة، النبات يمتص منها ما يحتاج إليه بقدر وبمقدار، يشوف يحتاج إيه وياخده وبمقدار إيه. ياخد كام من ألف من الملي من الكالسيوم، وكام من ألف من الملي من الصوديوم، وكام من الألف من المليون من المغنيسيوم. وفي عناصر لو زادت في النبات يموت، يوم ما يصفر تحلله يقول لك المغنيسيوم زاد فيه فمات. سبحان الله، المغنيسيوم زاد ليه؟ لأن المغنيسيوم زاد في الأرض والنبات مش لاقي حاجة، ما امتص جزء منها، لما امتص رغم أنفه دخلت إلى جذوره، لما جذبه مات النبات. ده في عناصر لما بتزيد في الإنسان بيفقد الأهلية. لما يقول لك فلان ده سبحان الله عنده تخلف عقلي، ليه؟ يقول لك لأن عنده المغنيسيوم، تركيز المغنيسيوم فيه زيادة. سبحان الله العظيم، الحمد بقى متخلف وعبيط، ما يتكلمش ولسان التجيل وما يقدرش يتحرك. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى النبات اللي ما بيفهمش، اللي ما عندهش عقل ولا عنده جهاز إداري ولا جهاز فني ولا عنده يعني أدوات يقيس الغذاء ولا يحلل الغذاء، ده البشر لهم عشرات الآلاف من السنين عشان يحلل الغذاء، وبعدين يعني ما عارفينش لسه، ما عارفين يكون في ايه. النبات بيمتص ما يحتاج اليه بالقدر الذي يحتاج اليه. هل يوصف النبات بانه حكيم او عاقل؟ لا، انما الله اودع فيه ذلك. فالشعره زيها زي النبات، الشعره بتمتص ما تحتاج اليه من الدم غير اللي بتحتاج اليه الخلايا البصريه، الخلايا الضوئية اللي موجودة بالملايين. العين فيها ملايين الخلايا، عشان تشوف أنت فيه ملايين الخلايا. الشعرة فيها خلايا، فيها عشرات الآلاف من الخلايا. هذه الخلايا تأخذ من الدم ما تحتاج إليه بالقدر الذي تحتاج إليه عشان تديك المهمة وتنقى شعرة نافعة ناجحة ينتفع بها هذا الإنسان الغافل الجاهل الجحود. ولذلك ده الكلام ده في الشعرة في الصوف في الوبرة. طب الطير مسخرات في جو السماء، يقول لك الطير مسخرات في جو السماء السطحي، يقول لك اهو ربنا خلقها والطير خلقها، ما الطير عملها كده ربنا. ينسى انها بتطير بطريقة معينة عشان يطير بيحرك اجنحته، عشان يحرك اجنحته بيعمل خلخلة في الهواء، يدفع هواء لورا، يدفع الهواء لتحت عشان يطلع فوق، يدفع الهواء للخلف عشان يندفع للامام. الخلخلة اللي تحصل في الهواء بحركة الجناح، وربنا عمل الهواء يتخلخل ويتحرك بيسر. يبقى صفاء الخصائص الموجودة في الهواء تجعله يندفع بشيء عريض، ما الجناح للتركيب معين، الجناح اللي فيه أغشية، فيه أغشية وفيه ريش بحيث لما يتحرك يدفع الهواء، ولما يدفع الهواء الهواء يرجع لورا، لما الهواء يرجع لورا الهواء اللي قدام يتفرغ، لما حصل تفرغ في اللي قدام يندفع لفراغ. زي ما قلت في حركة الرياح والأمطار، الرياح لما تتحرك بتجينا طراوة، بتجينا من فين؟ من مكان فيه جو كويس. جت ليه؟ عشان حصل خلخلة عندنا في الهواء، فراغ هوائي، الهواء اندفع ليه فجانا من ناحية تانية. بيحصل خلخلة، هواء يطلع لفوق يفضل مكان ده، يجي لي هواء من ناحية تانية. مين اللي بيعمل كلام؟ هل في مصانع؟ هل في شركات تستبيح، في شركات تكنس الزبالة ماشي، لنظف الحرم المكي، نظف الحرم المدني، شركات تكنس الزبالة، لكن في شركات تحرك الهواء، تحرك الرياح، تحرك الأمطار. ربنا يعني أودع في الطير غريزة أنه يحرك أجنحة، فيعمل خلخلة من ناحية، الخلخلة الهواء يتخلخل في مكان ويندفع لمكان، المكان اللي فيه الهواء يعني فاضي، مكان فاضي من الهواء يندفع إليه الطير. وبعدين ربنا عمل الطير انسياب الشكل، لقي الطير يعني الجناح الرأس والمنقار انسيابي دقيق جدا، لقيه يمد جناح، يمد رأسه لقدام كده وجناح اللي وراء، يمد رأسه لقدام والرأس انسيابية عشان الجزء القدام يبقى دقيق جدا زي المسمار يحترق. هو ده التأمل، تتأمل الطير تلقى منقاره زي المسمار ورأسه بتدخل الرأس يعني بتكبر بتدريجي انسيابي، يعني بتكبر يعني مثلا سمك المنقار من قدام 2 ملي تلاقي الرأس بعد شوية بقى 3 سنتي، تلاقي الجسم بقى 10 سنتي في انسيابية زي المثلث، الانسيابية تخليه يخترق بسهولة. يبقى الحركة تحرك الهواء، والهواء فيه خصائص خلاك بيعمل كده، والطير فيه خصائص وفي تركيبات خلت يعمل كده، وبعدين سبحان الله أوضع الله فيها هذه الغريزة عشان يتحرك للأمام وبيتحرك للأعلى عشان ينزل. فيه مقومات وخصائص لا يدركها الإنسان، يبقى يعني مسخرات في جو السماء، مسخرات في جو السماء عشان يتحرك من مكان لمكان ويجيب غذاء، وبعد ما يجيب غذاء ربما يأكل ويشرب وأنت تذبح وتأكل. تتأمل في هذا الكون، تتأمل في هذا الكون لتعلم أن له صانع. ولذلك في سورة النحل ذكرت فيها كلمة النعمة حوالي 9 مرات، نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة، سماها سورة النعمة عشان كده فيها نعم. وأنت تعد نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة من الله، أفبنعمة الله يجحدون، بنعمة الله وبنعمة الله هم يكفرون، يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وبعدين في الآخر يقول نعمة الله، اللهم صل على سيدنا محمد، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون تسلمون، في الآخر تشكرون. يعني في لما بيتكلم عن الأنعام التي سخرت وأحلها الله سبحانه وتعالى، يقول يعني اللهم صل على سيدنا محمد، واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون، كنتم إياه تعبدون. النعمة تكررت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وتسع مرات عشان يعني ذكرت لفظا وذكرت معنا ومضمونا بالتفصيل، كل هذا عشان الإنسان يستشعر يتعمق فيه الإحساس بنعم الله فيكون شاكرا. وأول وسيلة للشكر أن تفرده بالألوهية، يقول هو إله واحد. ولذلك الكفار يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودي آية ثانية من نعم النعم من واجدة في السورة، يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وبعدين يقول لك ايه، ثم ولكن اكثرهم لا يعلمون، يعني في ناس تعلم هذه النعم وتجحدها، لكن اكثر الناس لا يعلمون هذه النعم. قال لك الاكثر الناس لا يعلمون، فهم في غفله، ما فكرش، ما حاولش يتامل، ما حاولش يستشعر نعمه الله، بالتالي يستشعر فضل الله فيعبد الله وحده ثم يقر له بالعبوديه فيستجيب له ويسمع ما يقال له من الانبياء ورسل الوحي. وناس بتعلم أكثرهم لا يعلمون، يبقى فيهم جزء بيعلم برضه. طب اللي بيعلم ده مش عايز يؤمن ليه من الكفار؟ قال لك لأنه منتفع بالكفر. أئمة الكفر علماء، أئمة الكفر في كل زمان وأئمة الظلم في كل زمان علماء، علماء في مجال الحياة يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم من الآخرة هم إيه؟ غافلون. هو يعلم لكن يجحد ينكر النعمة، ينكر فضل الله، مش عايز يقر، بل يعم الناس ما يخليهمش يحسوا بنعمة ربنا. النعمة المادية أعلاها الوحي وأعلاها الشرائع، النعمة المعنوية أعلاها شرائع السماء. والكفار يعلمون أن الوحي حق، وأن الشريعة حق، وأن الأنبياء حق، وأن ما أمر الله به هو الحق، ويعلمون أنهم يأمرون الناس بالباطل. أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم إيه؟ يكفرون. يعني هم مش عاوزين يحسسوا الناس بنعم الله، ومش عاوزين يخلوا الناس تعيش في فهم النعم. ليه؟ لأن الجهل يفيد الظلمة، الجهل يفيد الكفرة، الجهل يفيد أئمة الكفر. هو يحب الناس تبقى جاهلة. يعني فرعون كان عاوز الناس كلها ما تفهمش حاجة، وأي فرعون عاوز الناس ما تفهمش، أي طاغية مش عاوز الناس تفهم الصح. ولذلك يعميهم عن الحق عشان ما يحسوش بنعمة ربنا، ما يحسوش بفضل ربنا، ما يحسوش بأحقية الشريعة، ما يحسوش بأهمية ما جاء به الأنبياء والرسل. مش عاوز الناس تعرف حاجة عشان يسمعها هو. يوديهم يمين يوديهم يمين، يوديهم شمال يوديهم شمال، يغرر الناس، يستغل جهلهم وغفلتهم عشان يمشيهم على هواهم. لأن الناس لو فكروا واستخدموا عقولهم هيفهموا الصح، لو فهموا الصح هيقول أنت باطل، أنت جاحد، أنت فاجر. وساعة ما يقول أنت فاجر يبقى وضاع. ولذلك لا يسمح لأحد أن يقول له أنت ظالم، أنت فاجر، لا يمكن. إذا قيل للظالم أنت ظالم أنت فاجر مش هيقبلها، لا يمكن يقبلها. هي يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إزاي يقول له أنت مش إله؟ إزاي يقول له أنت مش إله؟ لا ينبغي أن تطاع، ما ينفعش. عايز يظل يبقى إله كده إلى ما شاء الله، عايز يفضل إله على طول. عشان يفضل إله لازم يعميهم عن الحقيقة ويعميهم على الحق. ويقول لك ولكن أكثرهم لا يعلمون، يبقى فيهم بعضهم يعلم، يعلم الحق ويعلم الحقيقة، لكن يتغافل عنها وينكرها وما يظهرهاش. جواه عارف الصح مش عاوز يظهر الصح. ولذلك في سورة النحل عشان نختم الكلام فيها، لعلهم يتذكرون، يعقلون، يسمعون، يتفكرون. تذكرت مرة واثنين وثلاثة، جاء لكم السمع والأبصار والأفئدة، وسائل الإدراك، وسائل الإدراك، وسائل العلم، وسائل التطور، وسائل الفهم، بنعم من الله سبحانه وتعالى. يتفكرون، مطلوب يتفكرون، يعقلون، يسمعون، يعلمون. يتفكرون تكررت في سورة النحل، يعقلون تكررت، يعلمون موجودة، يسمعون. الإنسان إذا لم يسمع سماعا، يسمع الحق بإذنه ويفكر ويتفكر فيه بعقله ويتذكر ما يملى عليه أو يقال له من الفضل والنعم ودلائل القدرة ودلائل الألوهية، مش هيستفيد، هيعيش كأنه أصم أبكم. وذلك بدأ الربع بتاعنا النهاردة، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بالأكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، مولود لا يسمع ولا يتكلم، ولا عاجز لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، يعني يأكلوه ويشربوه ويتحركوه شمال ويمين، ما يعرفش يعمل الحاجة لما الناس تخدمه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ مع واحد عاقل فاهم يسمع ويدرك ويتفكر وينفع، يعني هل الذي يتأتى منه المنفعة والخير يتساوى مع الذي لا يتأتى منه خير ولا منفعة؟ مش ممكن. يجب الناس اللي بيعبدوا الأصنام، اللي بيعبدوا البشر الذين لا يملكون موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا نشورا، يعبدونهم من دون الله، يعبدون ما لا يملك شيئا ولا يخلق شيئا. وهل هذا عقل؟ هل هذا منطق؟ هل الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؟ هل البشر الذين يملكون ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، هل هؤلاء يعبدون من دون الله؟ كأنه يحكم عليهم على أنهم لا يفهمون لا يعقلون، زي ما قلنا أغبياء جهلاء، وبالتالي محرومون أشقياء. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا من عبادك السعداء. وتوفنا على كلمة الهدى وتوفنا على كلمة الهدى وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك قناعة تغنينا وتوكلا يكفينا ويقينا يشفينا وورعا يحجزنا وهدى يرشدنا وتوفيقا يسعدنا وعلما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا وجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر عبادك ومكن لدينك، اللهم انصر عبادك ومكن لدينك، اللهم انصر عبادك ومكن لدينك. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم خيب سعيهم وخيب رجاءهم وشل أركانهم وشل أركانهم وأهلك أبدانهم وأخرس ألسنتهم وأخرس ألسنتهم وأخرس ألسنتهم. وانصر الحق بالحق، وانصر الحق بالحق، وانصر الحق بالحق. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وارفع راية الإسلام، وارفع راية الإسلام، واجعلها عالية في الساق يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في أرضك، ومكن لعبادك في أرضك يا رب العالمين. يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا من مضلات الفتن، أجرنا من مضلات الفتن. يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بك نستجير فأجرنا، بك نستجير فأجرنا، بك نستجير فأجرنا، بك نستغيث فأغثنا، بك نستغيث فأغثنا، بك نستغيث فأغثنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا تكلنا إلى أحد من خلقك، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد نتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فأنت صاحب الحول والقول والقوة. أغثنا بقوتك، أغننا بغناك، أعزنا بعزتك. يا الله يا الله يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى أعلم. وبارك الله فيكم جزاكم خيرا.